إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. طوق النجاة. نفسي تتوق إلى سبيل هداها، تسعى لتهجر كل ما أغواها. طال المحيد عن التقى بجهالة، سيل الذنوب بدربها أشقاها. غرقت بموجات المعاصي كلها، واستسلمت للإثم حين دهاها. يقتادها شيطانها فتجيبه، غاب الرشاد وغيها أعماها. كسفينة في يوم ريح عاصف، فقدت خرائطها إلى مرساها. نهضت لتقفو خطو خير معلم، للخلد تسعى كي تذوق جناها. كانت إذا تدعى لترك ضلالة تنأى، كأن النصح فيه أذاها. لولاه ربي مد طوق نجاته، ذاقت جحيم النار في أخراها. الذكر صار حديثها في جهرها، والدمع صار البوح في نجواها. وجدت بطاعة ربها روضاتها، لزمت حدود الله في مسعاها. غرست فسائل توبها في شيبها، يا ليتها غرسته منذ صباها. ترجو الحصاد يكون يوم حسابها، نورا يقود على الصراط خطاها. لبست ثياب فضائل وتزينت بالصالحات، فأوتيت تقواها. وقفت بباب الله تطلب عفوه، بالذكر تلهج لا تكف بكاها. ترد الفرائض والنوافل، تبتغي ريا يعيد لروحها سقياها. للخير تبذر حيث كان مسيرها، بالبر تعمر في رضا دنياها. لله عادت تستظل بلطفه، فهو الغفور لعفوه ناداها. سبحانه خلق النفوس ووحده، إن شاء عذب أو يشأ أنجاها. شعر صبري مقلد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.